استخرت الله سبحانه وتعالى في أمر، ثم حدثت والدي بأن الله اختار هذا، فهل تسقط الاستخارة بذلك؟ معلوم تفعلتها ما انتهت، الحمد لله، معلوم تفعلت الاستخارة وانشرح صدرك، فلا مانع أن تخبر والدك بذلك وتفعل ما شرح الله صدرك له. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.